وضع كفه اليمنى على كفه اليسرى والرفع والسائل. هكذا رواه ابو داود والنسائي وغيره بإسناد صحيح عن وائل بن حجر. وفي صحيح البخاري رحمه الله عن ابي حازم عن سهل بن سعد قال لا اعلمه الا ينويه النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الرجل يؤمر اذا كان في الصلاه ان يضع يده اليمنى على ذراعه يصلح الصلاه. وهذا يعم ما قبل الركوع وما بعد الركوع. السنه للمؤمن في الصلاه وهكذا المؤمنه وضع اليمين على الشمال قبل الركوع وبعد الركوع. واما ما وقع في صلاه النبي صلى الله عليه وسلم لاخينا العلامه الفاضل الشيخ محمد ناصر الدين الالباني من قوله ان وضعهما بعد الركوع بدا هذا غلط. قد نبهنا على هذا غير مره وكتبنا في ذلك ما يجوب يعني هذا الامر. وارجو ان فضيلته يرجع عن هذا القول لانه خلاف الصواب. واسال الله ان يوفق الجميع لما يرضيه. اللهم امين. جزاكم الله خيرا ووفق الجميع الى ما فيه الخير والصلاح. رساله مطوله جدا وصلت الى البرنامج من احد الاخوه المستمعين يسال فيها عن حكم النكاح بدون ولي ولا سيما اذا كانت المخطوبه سيدا ولا سيما اذا كان الخاطب والمخطوبه في بلد غير بلد الولي. الولي لا بد منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. فلا بد من كون المراه تخبر وليها هو الذي يتولى العقد النكاح. المراه لا تكره نفسها ولا تكره غيرها. هذا هو الزنا. الفرق ما بين الزنا والنكاح الولي. الشروط التي شرطها الله في ذلك فلا بد من ولي ولا بد من شاهدين ولا بد من ايجاب وقبول. فلا يجوز للمراه ان تزوجها سواء كان ثيبا او بكرا. بل الواجب عليها ان ترفع الامر الى وليها ووليها هو الذي يتولى ذلك. والواجب على الولي ان يتقي الله وان لا يعضلها وان يجتهد في تيسير الزواج لها اذا خطبها الكفر. ينبغي بل الواجب على الولي ان يسهل في ذلك وان يجتهد في احصان موليته وتسهيل زواجها وعدم التعنت والتكلف لا في المهر ولا في الولائم ولا في غير ذلك. هذا هو الواجب عليه. واذا عضلها او تكلف في هذه الامور في امكانها ان ترفع الامر للمحكمه اذا كانت في بلادها محكمه حتى تنظر المحكمه في الامر وتاخذ على يد الولي. اما اذا كانت المراه في بلاد ليس فيها ولي ليس فيها لا اخ ولا اب ولا ابن عم فاذا الحاكم يقوم مقامه الولي وليها الحاكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له. فالحاكم يقوم مقام وليها ويكون هو وليها يزوجها او يوكل من يزوجها. فاذا كان في بلاد ليس فيها حاكم ليس فيها قاضي ولا ولي في الاقليات الاسلاميه في بلاد الكفر فهل يزوجها رئيس المركز الاسلامي اذا كان عندهم مركز اسلامي لانهم بمثابه الامير بمثابه السلطان عندهم فرئيس المركز الاسلامي ينظر لها ويزوجها بكفر اذا كان ليس لها اولياء وليس هناك قاضي. جزاكم الله خيرا. واذا كان الولي بعيد هل يقوم ولي الامر في هذه الحاله؟ لا بعيد وخاطب يكاتب حتى يرسل وكاله. حتى يرسل وكاله اذا كان بعيد ويعرف محله. فانه يكاتب. اما اذا كان يعرف محله فالولي بعده يقوم مقامه اللي ادنى منه يقوم مقامه. فاذا كان ما له ولي سوى رائد الذي يجهل مكانه فالسلطان يقوم مقامه يعني الحاكم او العميل اذا كان معنا حاكم يقوم مقامه. جزاكم الله خيرا. من المستمع صلاح محمد كرار بعث يسأل ويقول في قريتنا لا يوجد مسجد لأداء الصلوات جماعة ولكننا نقوم بأداء صلاة المغرب والعشاء في جماعة بالقرب من مساكننا فهل يجوز ذلك؟ نعم هذا واجب عليكم. صلوا جماعة في منزل أحدكم أو في قرب منازلكم حتى يتيسر مكان لكم للصلاة. والواجب عليكم أن تتعاونوا في إيجاد مسجد ولو بالشراء شراء الأرض والتعمير. بناء المساجد واجب على المسلمين. فالواجب عليكم إذا كان ما عندكم مسجد